البصير ولقد آتينا موسى الهدى ولقد آتينا موسى الهدى ولقد وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى هدى وذكرى لا لأولي الألباب فاصبر فاصبر فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك بحمد ربك بالعشي والإبكار ولقد آتينا موسى الهدى ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني هدى وذكرى هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر فاصبر فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل

ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين إن الساعة لآتية لا ريب فيها لا ريب فيها لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم يا رب إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم سيدخلون جهنم الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل إن الله لذو فضل إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون لا إله إلا الله ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو ذلكم الله ربكم خالق كل شيء خالق كل شيء خالق كل شيء ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى توفكون ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم خالق كل شيء إلا ذلكم الله ذلكم الله ذلكم الله ربكم خالق كل شيء إلا كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء الله الذي جعل لكم الأرض قراراً